التحذير منهم. ولكني أفرحته بكلمتين سمعتها لك منك في أحد الأشرطة، ذكرت الشيخ محمد عيد العباسي بخير ودعوت له. جزاك الله. نعم، فنقلت هذا الشيء فكأنما بشر ببشارة أنه لم ينسى من شيخه وأنه نعم، فأدخلته لله الحمد لله. جزاك الله خير. نعم، كان ذلك بحضور أبو علي خلوف. أيها. أعرفه جيدا. نعم، على كل حال يعني نسأل الله أن يعيد له صحته. اللهم آمين. وأن يبارك له في عمره وأن يرجع بالدعوة إلى المنهج السليم، إلى أنشط مما كان عليه. نعم، بإذن الله. وأحوط. نعم، وأحكم بإذن الله تعالى. لأنه هون يشير هو إلى قضية أنه كان سجن. حكيت لكم أنا القصة تبعه شيء؟ ما أذكر شيء. كان سجن 3 أيام ذكرها هنا. نعم. بعدين أطلقوا سبيله. بعدين أعلنوا هذول الأخباث أنه هذي كانوا مسجودين، أطلق سراحهم خلي يسلموا حالهم وإلا تحت طائلة الملاحقة وما أدري إيه. إجا بطبيعة الحال استشارني، قلت له ما أرى لك أن تسلم، هؤلاء لا ذمة لهم. طيب شو ساوي؟ في عنا مصيف مضايا معروف، مصيف مضايا وزبذاني، هناك في جبل عالي شو بيسمون هدوني اللي بيهربوا الجمارك، شو بيسمون؟ مهربين. المهربين هدوني بيجيبوا يعني اشياء مهربة من بعض الاماكن وبيوصلوها للبنان من هذا الطريق، ما بيمروا على الحدود يعني، او بيجوا من هنيك وبيدخلوا لسوريا. وهديك اصحابين ذيك البلاد عاملين مهنة هاي تمرير الناس، تمرير الناس مقابل طبعا اجر، مثل قديما القوافل اللي كانت تمر في الصحارى. فانا قلت له يا اخي الشغلة سهلة، بتروح للزبداني وبتشوف لك شخص مثلا تثق به بواسطة بعض المعارف عندنا في دمشق، تتفق معهم بيوصلوك لبنان تخلص من المشكلة وياك أن تسلم حالك. فهو يشير إلى هذه النصيحة. إيه، لكن إذا نزل القدر عمي البصر راح سلم حاله وهي صحابه كل المدة. دي كم سنة كان سجل؟ 13 صحته والله مثل ما تفضل شيخنا، أن أعراض السجن نسأل الله أن يعافينا وإياكم، أعراض الهزل وأعراض يعني أنت قبل السجن كنت تعرفه شخصيا؟ نعم، أنا كنت أسمع به من قديم. فرأيته شخصيا؟ لم أرى. لم ترى. لكني قرأت واستمعت إلى أشرطة وكنت أعرف يعني عن بعض أخواننا أهل الحديث في بلاد الشام بعض المتابعات، ولله الحمد والفضل منها سمعت به من 3 سنين يا شيخي عن طريق أبو علي خلوف وبعض الإخوة في دمشق. نعم، أقول كويس جميل. نعم، يذكرون ويدعون له وكذا، وكنا في زيارة لمناطق سلمية ويخبرني هنا الشيخ ناصر الدين كان كذا، وتعرف يعني عندما نعم الحديث ذو شجون. ذو شجون. نعم، فلما استمعت إليه شريط سبحان الله قلت هذا الرجل يعني كأني أقول يعني إنه موفق للمنهج السلفي. ثم تتبعت بعض أخباره فوجدت أنه قد وقع فيما وقع، ونسأل الله أن يجعل ذلك في صالح أعماله. آمين آمين. الحمد لله قدر لك أن تراه. الحمد لله. شاب شاب وأحولت عينيه. لا عيناه حولت في حول واضح. يقول انه كشف عند الدكتور قدم يعني كلمه له عندك اعصاب عينيه مرهقه ومتخيه وانها ان شاء الله الله يعافيه. يعني بعد ما كشف الطبيب وضع نظاره. وضع نظاره وكانت فيه هزه رشه نظاره وكان لا عارف، لكن لما كان يضع النظاره ما كان يظهر فيه الحول. نعم بسبب فقدان النظاره سحبوها من السجن. ارتخت اعصاب. الله اكبر. لا تعود ان شاء الله. لا ستعود باذن الله. يعني التمرينات كذا وفيه رعشة قليلة، أول ما شفته فيه رعشة، في رعشة زالت ولله الحمد، الحمد لله. يمكن سوء تغذية وكذا إن شاء الله. نعم، فأشرت أنا إلى أبنائه بأن يصحبوه إلى بعض المناطق يجددوا فيه يعني نسمة هواء أو كذا، نعم، لعلهم يأخذوا بالنصيحة. وطلبنا منهم أشرطة وأرشيفه وشجعناه لطلب العلم من ذلك، من باب والله الترغيب ورفع المعنوي. كيف؟ عنده اندفاع يعني، عنده اندفاع جيدة. أمس استرنا عند في المساكن عند ابني عبد الرحمن وعلي، يعني على حاله وبناقش وبداخل كلام يعني كما هو معروف يعني. الحمد لله محب للسنة وفي أحكام. نعم، لا يعني قصدي أنه متابع في الآثار في الحركات يعني. الحمد لله. يمكن من طلال وجواز يعني يمكن يصير له إن شاء الله. على كل حال يمكن هذا الشريط يصل إليه يا شيخ فان إن شاء الله. أي نعم.